الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتناولت في لقاء السابق شيئا من الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فقوله في هذه الآية أن الرجعة بعد الطلاق الرجعي مستحبة ما لم ينوي الزوج الإضرار بالزوجة بتلك الرجعة. في الآية إثبات حق الزوجة على زوجها، ويشمل ذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف في القول والفعل والتجمل والزينة. وقوله وللرجال عليهن درجة، قيل درجة في القوة، وقيل في الاتفاق، وقيل في الأحكام الشرعية، وقيل المراد أنها لا تصوم ولا تسافر لحج أو غيره، ولا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، وقيل المراد الصداقة، وقيل المراد بالدرجة الطلاق، وقيل درجة الصبر على المرأة، وقيل درجة في لزوم إجابته للجماع. ولعل الجميع أن يكون مرادا بالآية فيكون من فقهها نأخذ هذه الأحكام من معناها. وأكثر من رأى أن عدة الطلاق بالحيض قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وهذا هو المنقول عن أكثر الصحابة، وروي عن ابن عباس أن الرجعة تنتهي ببداية الحيضة الثالثة، وأنها لا تحل للأزواج إلا بالاغتسال من الحيضة، فإن لم تغتسل فقيل له الرجعة على الزوجة، وقيل تنتهي الرجعة بمضي وقت صلاة، والذمية تنتهي عدتها بانقطاع الدم عنها. وفي الآية جواز عطف الخاص على العام مع بقاء العام على عمومه، فإنه قال والمطلقات وهذا عام، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا ليس عاما وإنما هو خاص بالرجعية دون البائن. وقوله بالمعروف فيه أن مقدار الواجب في حقوق الزوجية يرجع مقداره إلى ما يتعارفه الناس. ثم قال جل وعلا في كتابه العزيز: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ففي هذه الآية أن عدد الطلاق المعتبر شرعا ثلاث طلقات، فإنه قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، فمعناه أنه لا يوجد إمساك بعد الطلقة الثالثة، وهذا محل إجماع. ولم يكن للطلاق عدد في الجاهلية، وفي أول الإسلام كان الناس يطلقون بلا عدد، وكان بعض الأزواج يطلق ويراجع أبدا وضرارا وإضرارا بالمرأة، ويقول لا آويك ولا أدعك تحلين، فنزلت هذه الآية. وقد روي ذلك عن عروة مرسلا، وورد عن عمر وعائشة مرفوعا، وبنحوه قال ابن عباس ومثله لا يقال بالرأي. وفي الآية جواز الرجعة بعد الطلقة الأولى، وجواز المراجعة بعد الطلقة الثانية. وفي الآية أن الرجعة حق للزوج لقوله وبعولتهن أحق بردهن، ولذا قال فإمساك، أي فلا يشترط في الرجعة رضا الزوجة. وهناك جماعة من الفقهاء اشترطوا في صحة الرجعة أن يكون الزوج قاصدا للإحسان والمعروف، ولم يصححوا رجعة من أراد مضارة الزوجة لهذه الآية. وقد ورد أن التسريح بإحسان يراد به الطلقة الثالثة، والجمهور على أن المراد عدم إرجاعهن في العدة. وفي الآية تحريم الإضرار بالزوجة بقصد أن تختلع من زوجها ولو كان المراد إعادة الصداق أو بعضه، لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ويخص من ذلك ما بذلته المرأة لزوجها عن طيب نفس على جهة الانفراد، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي الآية جواز الخلع بأن تفتدي المرأة من زوجها إذا خشيت ألا تقوم بحقه، ولذا قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا الخبر ضعيف الإسناد، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ثابت عنه. وفي الآية جواز الخلع وبذله وبذل عوضه خلافا للبكر المزني بها، فإن بعض أهل العلم قال بأنه لا خلع في حقها. وقد استدل بالآية على أن الخلع المباح إنما يحصل عندما يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، وأصحاب هذا القول قالوا بأنه لا يصح أن يكون خلع ناتج عن فعل الزوج، قالوا لأن الأصل هو المنع من الفرقة بين الزوجين، وإنما أجازت الآية الخلع في تلك الحال، وبذلك يتوقف حل الخلع على مثل ذلك الحال. وبهذا قال مالك وقال الشافعي: يجوز الخلع عند التراضي بين الزوجين وإن لم يكن شقاق. وقد استدل الجمهور بالآية على جواز أن تكون فدية الخلع أكثر من الصداق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. إذن الجمهور يقولون الآية تدل على جواز أن تكون فدية الخلع أكثر من الصداق على ما تقدم. ومن الأحكام التي تؤخذ من هذه الآية أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يحتسب بالخلع طلقة، وإنما رتب الفرقة على طلقتين صدرتا في أول أمره ثم بعد ذلك صدر بعده. إذن استدل بالآية على أن الخلع ليس بطلاق، لأنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يحتسب بالخلع طلقة، واعتبر الطلقة الثالثة من قوله فإن طلقها. والقول بأن الخلع ليس بطلاق هو مذهب أو ظاهر مذهب أحمد خلافا للجمهور، حيث جعلوا الخلع طلاقا بائنا. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.